شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا إنه لذلك والقادر عليه. لقاء متجدد من أحاديث الأربعين النووية. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم حديث جديد من أحاديث التي جمعها الإمام النووي، حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهكذا تمام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث يحتاج إلى لقاءات عديدة، لكن نحاول أن نجمل الحديث في عدة مسائل مهمة جدا. كما اعتدنا الحديث الحلال بين والحرام على أقسام. ناخد كده أول حاجة أحاديث الإسلام ثلاثة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء دائما ما يقولون إن هناك أحاديث تدور عليها أحكام الإسلام، يدور عليها فهم دين الإسلام. من هذه الأحاديث ثلاث أحاديث. حديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، ميزان الأعمال الباطنة، الله عز وجل يعلم ما يدور في خلدك، أنا لا أعلم. إنما الأعمال بالنيات يكشف هذا الأمر، ميزان الأعمال الباطنة. حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ميزان الأعمال الظاهرة، نحن نقيس عملك الظاهري بناء على متابعتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، أحكام الإسلام ثلاثة. هم دول ثلاثة أحاديث العلماء يقولون يدور عليهم أحكام الإيه؟ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. يعني أنا عندي ثلاث أحكام محتاجين نفهمهم كويس جدا. إخوة، لو في حد مش شايف يا ريت ياخد يمين شوية شمال شوية، وينج يمين، قدم خطوة، ترجع أربع خطوات، يعني المهم في الآخر تبقى إيه؟ متابعنا. الحلال بين، ده الحكم الأول. الحرام بين، ده الحكم الثاني. بينهما أمور إيه؟ مشتبهات، ده الثالث. الحلال بين واضح، صح ولا؟ المكرونة البشاميل حلال ولا حرام؟ التمر، العسل، السكر، الزيت، المكرونة، الفئة التموينية اللي احنا بناخدها، كل الحاجات دي واضحة، الحلال وبين. سكر، الأرز، البر، وهلم. الحرام بين، الخمرة، الزنا، السرقة، وهلم جرى، قذف المحصنات، الحاجات دي فيها مشكلة. يعني أنت ممكن كده تسمع مثلا الزنا الناس بتتكلم فيه، فممكن يجي لك شك كده إن الزنا ده ممكن يبقى حلال. الشهوة تأسدت عليك مثلا وانت ابن 20 سنة ومش قادر تمسك نفسك، وممكن يبقى الزنا حلال، مش عمره يبقى ايه حلال، يبقى الحرام ايه بين. وبينهما امور مشتبهات، قل لي ففيه مؤلفات. ايه يبقى الامور المشتبهات؟ خلونا نرجع للقرآن. القرآن قال يعني ايات محكمات، ايات ايه متشابهات. يعني ايه متشابه اصلا؟ يعني مختلط. بس الأمور دي مش كل الناس تجهلها. قال: وبينهما أمور مشتبهات إيه؟ لا يعلمهن كثير من الناس. بس في ناس إيه؟ يبقى معنى ذلك ده مش مجهل تماما، مش حاجة كده زي صفات الله عز وجل لما يقول لك سمع الله عز وجل ازاي؟ تقول لي معرفش حاجة ايه؟ ما نعرفهاش فعلا، لكن لا شك ان الله يسمع. فالامور المشتبهات دي بعض الناس او كثير من الناس يجهلها، وبعض الناس ايه؟ يعلمها. يبقى كده خد بالك، احنا بنحاول نفصل اهو، هي امور مختلطة، كثير من الناس يجهلها وبعض الناس يعلمها. من اين جاء الاشتباه؟ العلماء يقولون الاشتباه يأتي من جهتين. اشتباه في الدليل، واشتباه في محل الحكم. اللي احنا بنسميها عندنا في الأصول ايه؟ بنسميها تخريج المناط، واشتباه في محل الحكم بنسميها تحقيق المناط. هشرحها. اشتباه في الدليل بينهم امور مشتبهات، يجي يقول لك والله مش عارفين الدليل ده صحيح ولا خطأ، صح؟ مش وارد ان انت تلاقي في ناس يقول لك والله الدليل ده صحيح، الدليل ده خطأ، الدليل ده حسن، صح ولا؟ يجي برضو في اشتباه في الدليل، هل الدليل يدل على الحكم الفلاني؟ بعض الناس يقول لك الدليل ده صح بس ملوش علاقة بالمسائل احنا بنتكلم فيها، انا بس عايزك تفهم الدنيا ماشية ازاي. اشتباه في الدليل مش مثلا الدليل ده صحيح، صحيح، بس وارد ان حد من الناس يقول لك ايه الدليل ده صحيح بس ملوش علاقة بالمسألة اللي انت عايز تطبقه عليها. بقى في اشتباه فين؟ في الدليل نفسه، مع الحكم ده ولا مش مع الحكم؟ ايه اتفقنا عم خلاص سلمنا ان الدليل ده ايه صحيح، وان الدليل ده يدل على حكم عنوانه تحريم الربا، بس هو بيع التورق من ضمن الامور الربوية المنهية عنها، انتقلنا اشتباه في محل الحكم بعد ما اتفقنا على صحة الدليل على انه يدل على عنوان عام اسمه حرمة الربا. ما بناش عارفين المسألة الفلانية دي تدخل تحت الحكم الربوي أم لا، بيع التورق. أنا رحت اشتريت من الشيخ إبراهيم مكنة تصوير، خدتها ب6000 جنيه قسط، رحت رايح بيعها على أخونا أحمد ب5000 فوري. بقى البيع ده كده فيه كم فرض، كم فرع؟ أنا الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد بينا كام؟ 3. هل ده يدخل تحت حكم بيع العين اللي هو ربوي؟ إن أنا أروح مثلا لبدر أشتري منه مكيف بالقسط ب10000 جنيه وأروح أقول له خده مني فوري دلوقتي ب8000 جنيه، ده ربا قولا واحدا، كأني استلفت منه 8000 جنيه هردهم له كام؟ 10000 جنيه. بس الصورة اللي احنا بنتكلم فيها، انا اخدت من الشيخ ابراهيم اي نعم بالقسط بس ما بعتش عليه هو، انا بعت على اخونا احمد، ازاي على اخينا احمد بس عشان الناس اللي ايه. فيبقى كده في 3 افراد في المسألة، مش ايه مش فردين. هل بقى البيع ده يدخل تحت بيع العينة؟ هل يدخل تحت بيع النهي عن الامور الربوية ولا لا يدخل؟ بقى اشتباه فين؟ في محل الحكم، صح؟ اتفقنا ان لما يبقى فلان وفلانة يرضعان من ثدي واحد يكونان ضمن الاخوة الذين ارتضعوا من ثدي واحد، صح؟ هو وهي رضعوا من ثدي واحد، تمام كده؟ اتفقنا على كده ان الرضاع من المحرمات. بس جينا بقى، هو رضع 4 ولا 5؟ رضع كام؟ 4 ولا بينا في اشتباه فين؟ طيب متأكدين ان دي رضع معاه 1 بس هو فلان ده ولا فلان ده؟ ما هو امها رضعته 5 رضعات بعد كده سافر راح جه بتاع، فمش فاكرة. يا بنتي والله ما انا عارفة ده اللي رضع معاكي ولا واحد تاني، اللي متقدم لك ده ولا واحد تاني. بقى اشتباه فين؟ في محل الحكم. فيجي من هنا لايه؟ جزية الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع؟ الأئمة الأربعة على أن من طلق امرأته وهي حائض فالطلاق يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن دلا بدلوه يقول بأن الطلاق لا يقع، فين بقى دلوقتي؟ في اشتباه صح؟ لا يعلمهن كثير من الناس، لكن هناك من الناس من يعلمهم، صح ولا لا؟ ده لا شك في كده. فيبقى الامور المشتبهات دي انا اتعامل معها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك اهو. بس قبل ما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فهمنا يعني بينهم امور مشتبهات؟ فهمنا دي يا عمرو؟ تمام. الاشتباه ده بيجي منين؟ اللي بيشتبه ده اسبابه حاجه من اربعه. معنا دكتور عبد الله؟ معنا؟ طب علي استاذ كده خايف تكون زعلت والله، مش عارف انا برضه عشان كده بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسباب الاشتباه واحد من اربعه: قله العلم، قله التدبر، القصور في الفهم. الرابع هقولها. اسباب الاشتباه جه منين؟ ان واحد هو فاهم بس علمه ايه؟ ضئيل، فعشان كده الامر اختلط عليه، الامر بالنسبه له ايه؟ مشتبه فيه. او ان هو عنده علم بس ما اداش لنفسه وقت كافي يبحث في المساله. تسمع بعض مشايخنا يقول لك ايه؟ وظللت ابحث عن الحديث مده شهر كامل. واحد يقول لك ايه؟ وظللت وراء الحديث طيله عام كامل. شهر ممكن نفسه بعد كده ايه؟ يضعف. واحد تاني جايب سنه وسنتين معاك ازاي؟ وواحد تالت هو عنده تدبر وقعد وادى المساله وقت وعنده علم بس الفهم بتاعه ايه؟ مش على الدرجه مرجوه. اخر واحده ودي اعظمها، الاشتباه بيجي منين؟ سوء المقصد. الواحد نيته فاسده، عمال يدور على حاجه عشان بس يطلع ان النصارى واليهود اخواننا، وان دول داخلين الجنه حتف، مش بعيد يكونوا قبلينا، ناس محترمين فوق راسنا من فوق وكل حاجه، بس العقيده عقيده. الله عز وجل سماهم كفار، خلاص هم كفار اذا ماتوا وهم على هذه العقيده في النار. ربنا عز وجل قال هذا. واحد بقى تاني عنده سوء مقصد، عمال يلغوص. تعرفين؟ افهم بقى الجمله اللي جايه دي كويس جدا، عشان هو لما يلغوص دلوقتي ويبتدي يبذر في قلبك بذور الشك، بعد 20 سنة يكون كلامه بدل ما كنا بنقول في المساله قول اثنين ثلاثه، بعد 20 سنة زودنا كلامه بقى قول في المساله بقينا نقول اربعه. يعني الغايه مش حضرتك، الغايه الاجيال اللي جايه بعد كده. سوء ايه؟ المقصد. ان عمال يدور ازاي يدخل المذهب الشيعي مذهب من ضمن المذاهب الفقهيه المتبعه. فيقول لك وعند الاثنى عشريه يقولون، اثنى عشر احنا مالنا بالناس دي؟ لا دعوة بأبو حنيفة بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مذاهب الفقهية الأربعة المتبعة وغير المتبعة كإسحاق بن راهويه، ليس بن سعد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، هؤلاء. لكن مذهب الاثنى عشرية مالناش دعوة بيه، خلافهم واتفاقهم معانا لا هيأثر لا كثير ولا قليل، بس هو دلوقتي يثبت عشان أذن الناس تعتمد وتتعود على. ومذهب الاثنى عشرية بيقول كذا، بعد 20 سنة يكون المذهب ده مذهب مقرر وثابت، ولزاما عليك إذا خالفت أن تقول وهناك من خالف. واضح إزاي؟ السبب ده سبب إيه؟ رئيسي في الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاشتباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كيف أتعامل مع الأمور المشتبهة؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني المقصد إيه؟ المقصد اتقاء الشبهات سبيل النجاة. فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استبرأ طلب البراءة، لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. يعني الذي يتنزه عن هذه الأمور المشتبهة ويتجنبها يكون بريئا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. ليه؟ مصر الواحد لما يقع في الأمور المشتبهة، جنيه في اشتباه، قال لك يا عم الأمر سهل، جنيه بص على الناس بتوع المليارات ياكل الجنيه، أكلة فيها ياكل الأكلة. مع كثرة الوقوع في الشبهات سمعته عند الناس تتغير. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن طلب البراءة باتقاء الشبهة صحت مكانته وعلاقته بالله عز وجل، وصحت علاقته ما بينه وبين الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معنى كده ان الورع اصل اصيل في سلوك الانسان، عشان الناس اللي تقلل من قيمة مسائل الزهد والورع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهو فمن اتقى الشبهات، صح؟ مع لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تسلك سبيل الورعين، كما قال ميمون بن مهران: لا يسلم للإنسان الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من حلال. ما قيمة الإنسان الذي يتربى على هذه المعاني؟ لا يسلم الإنسان الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من حلال. مش هتعرف توصل للحلال النظيف إلا أن تتنزه من كثير من الحلال، عشان متوقعش فين؟ في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب يوما إلى فراشه فيجد تمرة ساقطة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لا أكلته. طب وحد قال إن دي من تمر الصدقة؟ الأصل في التمر الإباحة، صح؟ ومش شرط ان انت ماشي في الشارع مثلا ان التمره اللي تكون واقعه تكون واقعه من تمر ايه واحد حب يتصدق بيه، لكن من باب الايه التنزه، مش ماشي يلهط اي حاجه يقابلها، جنيه ياخده، خمسه جنيه بقت تساوي حاجه حطها في جيبه، واحد شك في التعامل مع واحد في 10-20 جنيه حاططها في جيبه، يلا الامر سهل. لا، في بعض الاثار أن غلاما كتب لسيده: اشتري كل السكر في البلدة التي أنت بها، فإن السكر عندنا انقطع. بعد أن اشترى الرجل السكر وكسب فيما كسب لامته نفسه، فذهب إلى الباع وقال: أقلني، فإن السكر مطلوب في القرية الفلانية. مع أن ده ما فيهوش مشكلة، ما عرفت أن الدنيا فيها أزمة في الورق، رحت رايح مشترى 40 دستة ورق وقلت تكسب فيه. بس الإنسان إيه؟ هنا تنظر إلى جزئية الورع. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة مهمة جدا وقعت، يقول: إن رجلا اشترى من آخر عقارا فوجد في العقار جرة فيها ذهب، فذهب للذي اشترى منه العقار وقال: خذ ذهبك، فإنما ابتعت منك العقار ولم أبتع منك الذهب. قال: وأنا بعتك العقار بما فيه. قال: خذ ذهبك. قال: وأنا بعتك العقار بما فيه. فتحاكم إلى الرجل فقال: ألكما ولد؟ قال: أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية. فقال الرجل: أنكحوا الغلام للجارية وتصدق على أنفسهما منه، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق. مش بركة يا جامع، ده أكيد بقى الكنز اللي احنا كنا بنسمع عنه، ده أكيد الركاز اللي فيه الخمس، وبعدين الخمس برضو ممكن ينفع الفقراء، أنا من الفقراء. قصص بقى كتيرة جدا وانت ماشي تقابلها فعلا. يعني مثلا ايه، أحد السلف يقول: ترك محمد بن سيرين 40,000 خوفا من أن يقع في الحرام. وانت ماشي هتلاقي آثار كثيرة جدا تربي نفسك على جزئية الورع، إن حاجة أنت شاكك فيها ما تعملهاش. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات انا مش عايز يا عم امشي طريق الورا، يعني خلاص ده امر ايه؟ امر سهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مسيرك هتقع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سد الذرائع، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تعرف عندك شوية إبل، والحمى دي كانت منتشرة في الجاهلية، ها كل واحد له منطقة كده وبتاعه والكلام ده، أو عندك بقى في الإسلام، فجيت أنت إيه بترعى إبلك جنب إبل الصدقة، شوية الإبل بتاعتك هتخش مع إبل الصدقة تاكل معاها، بدأت الإبل بتاعتك بتكبر منين؟ من طعام الإيه؟ الصدقة، صح؟ بدأت أنت تبيعها وتكسب منها، بقى يدخل بطنك إيه وجوفك إيه؟ شيء من حرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع إيه؟ يوشك أن يرعى فيه، صح؟ سد الزرع أمر مطلوب جدا. ما تقولش أنا بطل وتروح تصيف وتقعد جنب النسوان وهم عرايا وتقول لي غض بصري، غض بصرك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سد الذرائع، ممكن يكون فعلك هذا حلال لكن سيؤدي هذا الفعل الحلال إلى الوقوع في الحرام فتمنع من الحلال، وانت كده على الكرسي قدام البلاج وقلت أنا إيه، أنا مش أنا هغض بصري، واحدة معدية كده هتعمل انت إيه؟ كان ابن تيمية يقول التعرض للفتن من الذنوب. المعاني دي اللي احنا محتاجين احنا نفهمها، التعرض للفتن من الذنوب يعني ايه؟ يعني ما اقولش انا جدع وامشي في شارع الاستاد يوم الخميس يوم الخروج العالمي، والبنات كل واحدة لابسة الحتة اللي على الحبل وماشية في الشارع، وانا ابن 20 سنة يعني شوف بعاني الامرين لما ارجع البيت ايه اللي هيحصل. فهنا التعرض للفتنة من الذنوب، ان انا اعرض نفسي للفتنة ده ذنب لوحده احتاج الى ان استغفر منه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، معنا باسم، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة. قبل الجسد في قاعدة العلماء يقولونها دائما كثيرا ما نسمعها، يقول لك الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. شيخ فتاة رحمة الله عليه كان يربينا على ذلك، يقول لك الناس اختلف غسل الجمعة واجب ولا مستحب، خش تحت الدش وخلصت المسألة. الناس اختلفوا البسملة واجبة على الوضوء ولا مستحبة، قول بسم الله والدنيا انتهت. الخروج من خلاف ايه؟ مستحب، صح؟ الناس قالوا عادي حرام، بعضهم قال دي حلال، انا ايه؟ اتقي الشوات وتجنبها، صح؟ يعني الخروج من الخلاف مستحب، يعني ان تفعل لا ما اختلفوا في وجوبه وتترك ما اختلفوا فين في تحريمه، وده معنى الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. بس نقطة حتى ما جاي لسه ما خلصتش، هروي غليلك ما تقلقش. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ان تفعل ما اختلفوا في وجوبه كما ذكرت غسل الجمعة اختلفوا فيه، خلاص انا اتجنب الايه الامر ده واخش اغتسل البسملة اتجنب، اختلفوا في القراءة الفاتحة هل هي ركن من الاركان ام ليس بركن من الاركان في الصلاة، اقرأ الايه الفاتحة، أمور اختلفوا في تحريمها، منه من يقول حرام منه من يقول إيه حلال، طب أنا أعمل إيه؟ أتجنب الأمر ده ولا أفعله؟ بعضهم كان يقول إن مثلا الطلاق يقع في الحيض، بعضهم يقول الطلاق لا يقع في الحيض، حدث وأنا طلقت امرأتي في الحيض أعدها طلقة ولا لا أعدها طلقة؟ من باب الاحتياط أعدها إيه طلقة. رفع إيدك. طيب في نقطة مهمة في الباب ده، وهي إيه؟ ان مش كل مسألة اقول يا عم اعملها بقى عشان ابقى الاحوط، لا، ناس قال لك يجب ان تغسل قفاك في الوضوء، خلاص بقى ان تفعل ما اختلفوا في اغسل قفاي وانا ماشي بقى بالصورة ده. العز بن عبد السلام بيقول جملة جميلة جدا، العز بن عبد السلام يضع ضابط في المسألة دي، يقول ايه؟ إن كان مأخذ المخالف ضعيفا فلا ينظر إليه ولا يلتفت له. إن كان مأخذ المخالف ضعيفا فلا ينظر إليه ولا يلتفت له. مش كل خلاف أنا مطالب إن أنا أراعيه، لا، الخلاف اللي له درجة من الإيه؟ يعني اختلفوا اختلاف شديد في مسألة مس المصحف، هل يجوز أن أمس المصحف وأنا على غير وضوء أم لا يجوز؟ أقوال كثيرة جدا لأهل العلم تقول لا يجوز أن تمس المصحف وأنت على غير وضوء، فالخلاف اللي زي ده لابد أن أراعيه وأتجنب مس المصحف وأنا على غير وضوء، مع أنك حتى لو كنت تقول إيه إن هو يجوز مس المصحف بغير وضوء، لكن المخالف مأخذه قوي، له أدلة في المسألة إيه؟ قوية. لكن لو أدلة ضعيفة ده لا ينظر إيه؟ لا ينظر له. يبقى مش كل خلاف أنا إيه؟ أنا أراعيه. لا، لا سيما بقى لو كنت أنا بخالف قول الجمهور، يبقى ساعتها إيه؟ لابد فعلا ده الخلاف اللي إيه؟ اللي أراعيه. أنتوا فاهمين ولا لا؟ المسألة دي مسألة فقهية تفصلها في فقه الخلاف، بس يعني نشير إليها من باب إن الشيخ حفظه الله أشار إليها، لكن مقصدي برضو ان احنا ما نطرحها عندنا فهم فيها، فهمنا ايه هو الخلاف اللي يراعى من الخلاف الذي لا يراعى. تمام الى هنا؟ تمام. ومتوضى الصنبور جنبنا اهو. ايه علاقة التعلم من عدمه بمسألة مس المصحف للمتوضئ او لغير المتوضئ؟ طب ما تتوضا، ايه المشكله؟ دي بقى مساله تانية. مساله تانية معناها ايه؟ معناها ان افتح الموبايل واقرا منه، الموبايل مش مصحف، يبقى مصحف فيه تفسير ايات او كذا. مفيش مصحف فيه تفسير. عند الجمهور الذين يقولون بوجوب مس المصحف للمتوضئ يقولون انشغل بالذكر والاستغفار واجل القراءه الى ان تصل الى بلدك. لكن الأقرب واللي أنا ماشي عليه أن هو لا يشترط لمس المصحف أن يكون المرء على وضوء، وإن كان ده الإيه؟ الأولى. بس هنا أنا مش بحقق المسألة، أنا بس بأشير للقاعدة اللي إحنا بنتكلم عنها، الخروج من الخلاف مستحب. تمام. آخر مسألة معنا في الحديث، قال ألا وإن في الجسد مضغة. ألا أداة استفتاح غرضها التنبيه، يعني يا علي خد بالك من اللي جاي ده مهم جدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. المسألة الأخيرة، القلب يمتحن عليه المرء يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، صح؟ هو ده اللي يمتحن عليه الإنسان، حتى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الإنسان درجته عند الله عز وجل بما يحمله في قلبه. بس المسألة مش زي ما الناس بتقول لك إيه، أدام هنا أبيض يبقى الدنيا هتمشي، لا، بتلاقيه لا بيصلي ولا بيسوى ولا بيزكي. فكرة القلب في الإسلام فكرة مهمة جداً، تحتاج إلى كثير دراسة ثم تطبيق، لأن أصل الأمور التربوية والرقائقية هي في العمل مش في التنظير وبس. فكرة القلب في الإسلام أنا ألخصها لكم في أربعة جمل، أربع جمل مهمين جدا. القلب كثير التقلب، أدي أول واحدة عمر. الثانية، القلب عرضة للفتن. التالتة، إن صلاح القلب تنصلح الجوارح. أو فيه بقى انصلاح الجوارح. Thank you. بنقول أول حاجة في مسألة القلب إن القلب كثير التقلب. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت قاعد قلبك ده بيتقلب عشرات ومئات المرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. قاعد وشوية هعمل، طب وهسوي، طب وهروح، طب وهاجي، مئات الأفكار، طب ومش، طب لو عملت، طب لو سويه، طب لو أنا كنت رديت عليه، طب لو كنت قلت له كذا، طب مش أنا وكنت رحت وكنت جيت. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غلي. يا ريتني رحت لها علي، صح؟ يا كتبقى زوجة ممتازة جدا. ما بقى الواحد لما بقى قاعد يفكر في الزواج مثلا، مخ ويودي ويجيب، يا سلام يا زوجتي اللي جاية دي من إيه؟ من أسوان؟ لا بلاش من أسوان، أشوف من وجه بحري مثلا. مئات الإيه؟ الأفكار. وينقلب عليه شوية يبقى قاعد عايز يقعد يقرأ قرآن، شوية يبقى نفسه يتفرج على أرطغرل، القصة الكبيرة اللي ماشية معانا اليومين دول في التيار الإيه؟ الإسلامي. شوية لو يبقى قاعد نفسه يتفرج على فيلم أكشن أيام زمان، نفسه بقى قاعد مش على بعضه أغنية لعمرو دياب، ليه؟ كان يعشق هذا الرجل، كلمة العشق فيها مشاكل عندنا. فتلاقي كثير الإيه؟ التكلم. كيف يثبت؟ بأن تلزمه بفعل الطاعة. تفتكرش في يوم من الأيام إن قلبك وانت قاعد يقول لك إيه؟ ما تيجي تقوم يا تصلي ركعتين تستمتع بيهم، ما كنتش تكبره مش هيجي معك. معايا إزاي؟ طب أنا بعمل كده ليه؟ المفروض القاعدة لو كنت أبتدي بيها، بعمل كده لله عز وجل. القلب محل نظر الله، دي فكرة القلب عندنا في الإسلام. كثير التقلب عرضة للفتن، يعني أول كده ما بتعرض الفتن ما بيجيش تعرض على أيديك ولا رجليك، تعرض فين؟ على قلبك. تعرض الفتن على قلوبي كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكتها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيضاء مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. القضية طويلة لكن أشير إشارات. كالكوز مجخيا بس مائلا، كوباية مية، كالكوز إيه؟ مجخية، كوباية مية واحدة، يعني الكوز مائل كده. أسود مربادا يعني فيه شبه بياض، مربادا يعني ليس أسودة خالصة. لما الإنسان بقى بيترك نفسه للفتن دي وتنكت فيه نكتة سوداء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده: كل ما فتنة تأثر كل ما شوية من الإيمان من القلب ينسكب، وكل ما البياض اللي فيه قل عمل معصية كمان واحد كمان واحد، لغاية ما تلاقي ناس الله عارفين أن بعض الشباب قلبهم بقى القلب منكوس العكس. ليه؟ من كثرة المعاصي. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما شبهه الأول شبهه إنسان بيولد كده، ده الإنسان هو مولود على الفطرة قلبه مليء بالإيمان زي حتة البفتة البيضة، هو ده قلبك كده. أول ما تتولد تعمل معصية، مش عايز أوقع على الأرض بقى عشان ما أقعدش أعيط جنبها، يعني مع إزاي، فشوية إيه؟ مية تقع، لما المية دي بتقع البياض ده بيقع بيحل محله الأسود. كالكوزي مجخية، كالكوزي مائلة، أسود مربادا فيه شبه بياض، لما يكفر يبقى كله أسود. بس كل ما المعصية اللي يحصل شوية شوية شوية. عشان كده لما يجي لك واحد عاصي عمال يقول لك: بص أفلام إباحية ما خليتش، ماشي مع البنات ما خليتش، نوم في الفراش ما خليتش، سرقة ما خليتش، وازاي الكلام ده؟ انت ما تقعدش يعني ولا تقول له: انت بص بقى احنا مش عايزين نعمل معصية دي تاني. لا، تعرف تعمل ايه علي؟ طب تعمل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: بني الاسلام ما قالناش على ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بني الإسلام، قال بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. يعني أن ترشد المرء إلى أداء العبادات كي تقوى العبادة في قلبه على طرد نسبة السواد التي امتلأت بها قلبه فيحل محل السواد الأبيض. بعد سنة قبل يقول لك الحمد لله ما بقيتش أعمل عادة سرية. ليه؟ الحد دي امتلأت بالأمور الإيه؟ الطاعات. فكل ما القلب ازدحم بالطاعات طرد المعاصي، طرد المعاصي. مسألة ايه؟ تعرف فيه تنافر ما يجتمعوش اصلا. فعشان كده مشكلة ما حد يجي يقول لك يقعد بعمل وبعمل وانت تقول له طب بس دي بقى عشان ما نعملهاش بقى، ما تقعدش تفصل معاه في المعاصي، لان شيء طبيعي، لان هو قلبه فاضي. ايه اللي يحل فيه؟ المعاصي بتزداد. طب انا اعمل ايه؟ اعمل الطاعات حتى تطرد المعاصي. عودا على بدء سريع، مسألة طويلة على فكرة بالسنة باعتبار ان هي وردت في الحديث. قلب كثير التقلب عرضة للفتن. لما تقعد تفرج على فيلم تفتكرش انت تبقى وقفت صلي تقول ايه وانا تبقى حالتي ايه قدام الله عز وجل وانا يوم القيامة بقى؟ لا، تفتكر كده شفت الواد لما ضرب الخمسة، تقعد تبتدي بقى تعيش الايه العالم اللي انت نفسك تكون البطل بتاعه. ما انت في الحياة منهزم، اي حتة عيل بيضربك نفسك تقدر تخش على ستة سبعة تضربهم. تفرج على افلام الاكشن بقى تعيشها وانت وقفت صلي، واتفرجت مثلا على امرأة يا نهار انا ايه اللي كان بلاني بالاخت اللي معايا دي، مش كان يبقى واحدة تانية مثلا؟ شفت النسوان بجد يا اخي وانت وقف فين في الصلاة؟ على فكرة الافكار دي مش هتجيلك وانت برا الصلاة الا عابرة. الافكار دي عشان انت بتحاول بقى تركز، بس للاسف انت لسه شايف الفيلم، ده اللي هيجيلك في الصلاه. فعرضه فين للفتن؟ اي حاجه هتاثر فيه. قعدت سمعت مع احمد بيتكلم على اخونا الشيخ ابراهيم، وما اقولكش بقى بيعمل في المكتبه وبيسوي انها كنت فاكره ينهى. وبص وانت عمال ايه لما تقف تصلي كل تفكيرك في ابراهيم اللي كنت انت ظنه يمين طلع اشمل الشاملين مثلا. يعني عرضة فين للفئة؟ البين قلوبنا ضعيفة اخوانا، اعترف بذلك. لانك لو انت اعترفت بضعف قلبك استمد قلبك قوته من الله عز وجل، وده الانسان يأمل فيه. الانسان لا يثبت على طريق الله عز وجل بقوته ولا بذكائه، انما يثبت على طريق الله عز وجل بان يوفقه الله عز وجل الى ذلك. انصلاح القلب بانصلاح الجوارح. قلبك حب صلة الأرحام لك يا تروح يا تشوف خالتك، لأن كما نحن بقى حفظنا أن القلب ده ملك والأعضاء جنوده، صح؟ فكما يأمر الملك تفعل الإيه؟ الجنود. القلب محل نظر الله تعالى، أن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإيه؟ وأعملنا. وانت واقف كده قدام المراية عمال بقى تسرح عشان رايح للأخت اللي هتقدم لها وتظبط نفسك وبتاع، افتكر ان اولى بهذا التطهير هو الله عز وجل. ان الله عز وجل هو ينظر الى بس حتة اللحمة اللي ممكن واحد لما يأكلها ما تكفهوش، دي اسمها القلب. هذه محل نظر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا. معنا حديث جديد من احاديث الاربعين صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابي رقية تميم ابن أوس الدهري. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى الدين النصيحة. النهاردة للأحاديث ضربات مؤلمة موجعة، لأنها فعلا بتيجي على كثير من الأمور اللي احنا اعتدنا على التنظير بس مش على العمل. الدين النصيحة، العلماء يقولون النصيحة في جملة واحدة إرادة الخير للمنصوح له. أنا الحديث ده همشي معاه بسرعة شديدة جدا، بس هقف في النهاية مع جملة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لخص الدين كله بقوله الدين النصيحة. العلماء يقولون من صيغ العموم تعريف ركني الخبر أو تعريف ركني الجملة الدين النصيحة. التعريف الألف واللام دول والألف واللام دول يجعلك تقول أن الدين كله ملخص في كلمة واحدة هي النصيحة. وبعض العلماء يقول لك لا، بس هو المقصود إيه؟ أن من أعظم أمور الدين النصيحة. زي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أفعال الحج تتلخص في أمر واحد وهو الوقوف بعرفات، ولكن يقصد أن من أعظم أركان الحج الوقوف بإيه؟ بعرفة. لكن في الحقيقة لو تأملت ما ذكره النبي في هذا الحديث لعلمت أن النبي يقصد حقيقة أن الدين كله يتلخص في جملة واحدة هي أداء النصيحة، لأنه قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هل تبقى أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما معنى هذه الأمور الخمس؟ النصيحة لله يعني إيه؟ يعني أن تتجنب الإشراك به وأن تذب عن دين الذي أمرك الله عز وجل بالانتساب إليه، الذب عن دين الإسلام وتحقيق معاني التوحيد وبالتالي اجتناب الإشراك. يعني النصيحة لكتابه يعني يا محمد، محمد يونس، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. يعني ايه أن تنصح لكتاب الله عز وجل؟ أمال يبقى معنى ولعامة المسلمين ايه؟ النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تصدق أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق، وأن الله عز وجل تكلم به على وجه الحقيقة لا المجاز. معنى أن تنصح لكتاب الله أن تصدق ما فيه من أخبار، وأن تفعل ما فيه من أوامر، وأن تجتنب ما فيه من نواهي، وأن تقف عند الحدود التي حدت لك. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معايا؟ يعني يا طيف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه تاني؟ ده في لعامة المسلمين، الذب عن سنته، التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، أن تصدقه فيما أخبر به، أن تدافع عنه صلى الله عليه وسلم، أمور ثلاثة رئيسية في قضية النصيحة لرسول الله ولأئمة المسلمين. يعني النصيحة لأئمة المسلمين؟ نعم؟ لا، أمال عامة المسلمين يعني إيه؟ يا مختار يعني يا نصار النصيحة لعامة المسلمين، لأئمة المسلمين وعامة. أما النصيحة لأئمة المسلمين فولي الأمر المقصود به الذي يسوس الدنيا بالدين، الذي يحكم في الناس شرع الله تبارك وتعالى، ده معنى النصيحة، ده معنى أئمة المسلمين. النصيحة له أن تعظه برفق لا على الملأ، أن تذكره بالله عز وجل إذا غفل. مسألة كما قلت طويلة، بس خلونا هنا نقول النصيحة لأئمة المسلمين هو بيان ما أضلوا فيه وما غفلوا عنه. النصيحة لعامة المسلمين جملة واحدة عشان تعرف المفروض التعاون ما بيننا يبقى عامل إزاي. أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. من أصعب الأمور على قلب الإنسان الجملة دي، ان انت تبقى بتحرق في دمك وتعمل ملخصات في الكليه وطلعت ملخص لماده صعبه جدا وممكن تفرق بدرجتها ما بينك وبين بقيه الطلبه، وتدي الملخص ده لكل الدفعه. ابهاتنا كانوا يقولوا لك بيذاكر في السيرش، اوعى تطلع حاجاتك الحاجات بقى الانانيه اللي احنا تربينا عليها دي، من اصعب الامور انت تطبق دي. بص انت مش عايز تحب لنفسك كده تجيب مجموع كويس، حب كده لكل الناس مجهود يا عم، انت ليك الثواب عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. ايه المشكله ان تحب لهم ما تحبه لنفسك وان تكره لهم ما نفسك؟ انت يبقى عندك فلوس كتير، طب ما برضه نفسه يبقى عنده فلوس كتير، ما تدله اخي على الطريق اللي انت مشيت فيه، يمكن ايه الله عز وجل يسره كما يسر لك. وان تكره له، انت تكره ان انت تفعل الفعل فلان، تكره انت تدخن، ليه ترضى الواحد ان هو يدخن؟ قول لي يعني اضربه؟ لا، تنصحه تعظه. انت ما تحبش انت تترك الصلاه، معدي وجاي المسجد وسايب الناس ما بيصلوش، ليه ما تقولش تعالوا صلوا؟ ما ده في الخير وفي الايه في الشر. اداب بقى قبل ما اخش في الحديث الثالث مهمه جدا للنصيحه، اربع حاجات وانا افتكرتهم اقولهم في مساله اداب النصيحه. معنا امير؟ انصح ولا تؤنب. لما تحب تنصحني انصح وما ايه ما تأنبش. الفرق بينهما في القصد. قول لي يعني ايه الفرق؟ ازاي اعرف ان انا بنصح ما بأنبوش؟ الذي يؤنب يوبخ ويهين، والذي ينصح يشفق عليه ويرفق به. ايه الفرق برضه؟ ازاي القصد؟ يعني ايه؟ يعني مختار ده حبيبي فعل معصيه، الناس بلغوني يا اخوان الراجل بيصلي وبتاع، له جبال من حسنات يطمس فيها ما فعله من معاصي. اخ اسلام ده انا واخد منه موقف، بلغوني عنه، وانا قلت من اوله اصلا شكله كده يعني ما اقولكمش، انا قلت بص يا اخوانا قولوا لابوه على اللي عمله عشان يربيه. ما الاثنين ممكن برضه يبقوا ظاهرين في هيئه نصيحه. ما نصحت اللي بلغوني ان مختار ده يتعاملوا معاه ازاي، ونصحت اللي بلغوني عن اسلام يتعاملوا معاه ازاي، مش دي برضه نصيحه؟ القصد كان ايه؟ هو اللي كان مفرق ما بينهم، ان الاولانيه دي كان يعني اصله حبيبي فاعديله، والتاني ده اصلا واخد منه موقف فاديله. واحد بلغني اقول يا اخي اتقي الله، بص بقى البس بقى الباس بقى الواعظ فمني ازاي، عشان ايه كنت مستنيه الخطا ده، وهو لحسن نيته فيه جاء واخبرني بما يعانيه ولا يدري نيتي فيه انني احب له الشر، فانتهزت الفرصه. انصح ولا تؤنب. الفرق بينهم ايه؟ ان ده حبيبي او مش حبيبي، انا الاثنين بحاول ان ارشدهم الى الخير، مش ده عشان بيمشي معايا التمسته بالاعذار، وده عشان بيمشيش معايا ما التمسلوش اي عذر. الامر الثاني النصيحه في السر. هنزودها بس شويه. النصيحة في السر دي من أهم الأمور التي تجعل لك تأثيرا في من تنصحه، أنت تاخده على جنب وتدردش معه. يرحمك الله، في نقطة مهمة جدا، إن وصل للمخاطب أنك تخاف عليه وأنك تحب له الخير سيفعل بنصيحتك وإن أباها. تاني، إن وصل للمخاطب أنك تخاف عليه وأنك تريد له الخير سيفعل ما تنصحه به وإن أبى النصيحة. حتى دي بنستعملها مع الأولاد، يعني في أولاد مع أباطهم كرهنهم، لا ما تقولش كده، هو كرهنهم، بص مش طايق له كلمة، يقول لي أنا ممكن أقبل أي كلام من حد إلا من أبويا. ليه يا ابني؟ إلا من أبويا. أنت عارف بقى لو ابنك بيحس منك إن أنت فعلا بتخاف عليه فعلا، يا عم هو لا هو يحس بكده، مش ان انت منتظر ان انا اقول له يا ابني ابوك بيخاف عليك، ما دي شيء طبيعي، هو منتظر الكلمه دي بس هو مش حاسسها. انا عايزه يحس ان انت فعلا بتخاف عليه، ان انت مش بتعنده لمجرد العناد، ان انت مش عايز تقرفه في عيشته وخلاص. في فعلا في ابناء كده حاسين ابويا ده موجود عشان يقرفني في عيشته، والله ان انا احاول ان انا اوجد له بقى اي باب تاني مش لاقي. لا. كذلك هنا ان انا اخده على جنب واكلمه ودردش معاه مش افضح الواد واستخواته، وان انا ما اخدته على جنب وكلمته في السر لهجة الاشفاق ولهجة العطف ولهجة الخوف ولهجة المحبة واضحة جدا، مش لهجة انني انا الواعظ وانت الذي لابد ان تسمع كلامي، انا المؤمن وانت العاصي. اللهجة دي او الريحة دي لما توصل المخاطب لن ينتصح بشيء. النصيحة في السر، اختيار الأوقات المناسبة. ابن مسعود كان له جملة جميلة جدا، كان يقول لك إن لهذه القلوب شهوة وإقبالة ولها فترة وإدبارة. يجي متخانق معاه يقول له فاكر بقى كنت عايز أقول لك بقى اللي أنت عملته امبارح أبوك ده، انت كده عاقل والديك، ما لقيتش غير اللقطه دي، ده انت متخانق معاه ماسكين في شعر بعض وهيبل منك نصيحه. فانا بقول ان اختيار اوقات، تشوف ان الصحابه مثلا تقول يعني عائشه رضي الله عنها او ابو هريره لا اتذكر، كان الصحابه يتحرون بهداياهم يوم عائشه ابتغاء مرضات الله. افضل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون عند عائشه رضي الله عنها، فكده لما يجيبون الهديه في اليوم ده يعني وقعها يكون اقوى. فاختر اوقات مناسبه، انت شايف هو جاي ودردشته مع بعض وكان بياخد رايك في حاجه، قول له بس على فكره كنت ليا كده حاجه كنت عايز اقولها لك، 1 2 3 ان لهذه القلوب شهوه واقباله ولها فتره وادباره. ناخد احنا الفتره والاقبال ونترك الاخرى التي فيها ادبار. اختيار الأوقات المناسبة، التحري والتثبت. اسمعوا مني بقى جملتين دول وركزوا معي. معظم المشاكل التي تنتج بيننا تكون من نتيجة عدم التحري وعدم التثبت. حتى في الفترة اللي كان فيها حراك ما بين التيارات الإسلامية، جل المشاكل اللي جت ما بين التيارات الإسلامية كانت بسبب عدم التحري والتثبت. ان انا ليا رعيه مثلا، يعني ليا اتباع مثلا، فمحمد بلغني وعمر بلغني وفلان بلغني وفلان وفلان وفلان، فانا شلت من الشيخ الفلاني. ان انا بدات اعطي اذني للاستماع عن الاخرين واترك الاذن الاخرى ولا اتحرى بها ولا اتثبت. ان ممكن واحد يجي يقول لي على نصار حاجه، فانا بدون ما اتثبت ولا اتحرى أشيل منه، فابتدي حتى وأنا بكلمه بقى والبس لباس الناصح إن أنا شايف واقع في مشكلة كبيرة أو في معصية كبيرة، فأنا بدأت أكلمه وأنا عندي الخلفية دي. في حديث ضعيف، لا يحدثني أحد بحديث فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فمن أداب النصيحة قبل ما أنصح أتحرى وأتثبت. لما حد يبلغني خبر إن أنا الأول أتأكد من صحة الإيه؟ الخبر ده، لانه ممكن يكون جاي لي من واحد عدو النصار وعارف ان النصار بيقعد معاه في حد يشوه صورته قدامي. فقبل ما انا ابتدي بقى في النصيحه واقول له خد بالك وبعدين يعني وبعدين اخد بقى طريق غير مباشر زي ما احنا مثلا بنعمل والكلام ده، لا انا اتحرى هل هو فعلا كده ولا لا. انا شايف ان الامور الاربعه دول مهمين جدا في التأثير في من يتقبل النصيحة. أن تنصح ولا تؤنب، أن تنصح في السر، أن تختار الأوقات المناسبة، أن تتحرى وتتثبت. معنا ده خلاص عشان نخلص بقى. طيب هذا أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين. أي سؤال؟